قال ويجب عليه المبادرة إلى التوبة النصوح من جميع الذنوب دقيقها وجليلها صغيرها وكبيرها وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا توبة نصوحا يجب أن تتوب التوبة النصوح هذه التوبة هي التي أمر الله بها وعلق نعم الفلاح بأصحابها بمن فعل ذلك لعلكم تفلحون فإذا تبتم توبة نصوحا كنتم من المفلحين كنتم من المفلحين ما هي حقيقتها الإقلاع ماذا من الذنوب وتركها الإقلاع من الذنوب وتركها يعني الكف والإقلاع والبعد والهروب من الذنب لأن هذا يهلكك الذنب يهلك نعوذ بالله قال والندم على ما مضى منها أي على ما اقترفه الإنسان من ذنوب وآثام يقلع ويندم على ما فعل لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول كما أخرج ذلك ابن ماجه وأحمد وغيره وحسن الندم توبة الندم توبة لكن انتبه بعض الناس يظن أن التوبة محصورة في الندم خاصة لا من أعظم أركانها الندم على ما اقترف العبد من المعاصي لا هو الركن الوحيد الكف والإقلاع من الذنوب والندم على ما فات منها أو على ما اقترفه العبد يندم شعورك بالندم هذا يحرك فيك ماذا يحرك فيك ويحفزك إلى الإقلاع والبعد والحرص على عدم العود وهذا الأمر الثالث أي العزيمة على عدم العود تجاهد نفسك على ألا تقترف كأنك في ماذا في صراع وجهاد وقتال بينك وبين ماذا الشهوات تجرك الشياطين الإنس أو شياطين الجن ها وتجرك إلى الحق النفس ماذا اللوامة فأنت في جدال والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا فالله جل وعلا سيهديك لكن أر الله من نفسك ماذا صدقا وخيرا ولهذا قال الحافظ ابن حجر رحمه الله اغتر بهذا اغتر من قال إن الندم يكفي في حد التوبة وليس كما قال لأنه لو ندم ولم يقلع وعزم على العودة لم يكن تائبا بالاتفاق ما الفائدة يعني أنك ندمت ولم تقلع من الذنب بل عندك عزيمة في نفسك لا زالت باقية أنه لو يسر لك الفعل لفعلت فهذه ليست توبة بالاتفاق لأن الله قال يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة والتوبة النصوح هي هذه حقيقتها ولذا قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه كما عند ابن أبي شيبة في قوله توبة نصوحة العزم على عدم العود العزم على عدم ماذا؟ العود ولهذا الشرط الثالث العزيمة على عدم العودة فيها أي في ماذا؟ في تلك المعاصي ومقارفتها وهذا ثق تماما إنما يتأتى إذا ما ندمت ندما صحيحا ولا ينبغي أن يغيب عنكم قوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ومنهم ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، يذكره جل وعز فيندم ويرغب فيما عند الله ويتحرق شوقا إلى لقائه، راغبا راهبا فيما اقترف لئلا يعاقب. فهذه الدموع هي دموع حارة تدل على قلب حي قد استوعب عظم الجرم وعظم من عصى، فأقبل وسارع إلى التوبة وماذا والخلاص والفكاك من ماذا من الشيطان وإغوائه من الشيطان وإغوائه. ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له ماذا ولم نجد له عزما.